قلوبنا في يوم الميعاد. اللهم صل على نبي طه سيد سيادي. سيدي بحر الوفا. لا إله إلا الله يا مولانا، صلوا على الهادي طه شفى فينا. ربي تمحي ذنوبنا بجاه العدناني، اللهم صل على نبي العربي المداني. لا إله إلا الله يا مولانا، صلوا على الهادي طه شفى فينا. لا إله إلا الله، الله يا مولانا، صلوا على الهادي طه شفى فينا. أصحاب.